وامدود إليهم يد الإحسان والخير تنال الخير عند الله. انظر إلينا وفرج همنا والغم، يا واسع الإحسان لطفك في الورى يسري على طه صلاة الله. واجلس عليهم وسل عن حالهم وعلم أن السعادة في الإحسان للغير، فأحسن تلقى فضل الله. انظر إلينا وفرج همنا والغم، يا واسع الإحسان لطفك في الورى يسري على طه صلاة الله. واسمع لهم حينما يشكون بعض الهم، وانظر إليهم وأطلق بسمة الثغر، وأطلق بسمة الثغر. انظر إلينا وفرج همنا والغم، يا واسع الإحسان لطفك في الورى يسري على طه صلاة الله. في لمس يمناك شعر رؤوسهم مرهم، لما لقوا من جراح الواقع المر على طه صلاة الله.